بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعض التعليقات اليسيرة على ما مر معنا في ورد اليوم. في سورة الفاتحة يقول الإمام البغوي: ولها ثلاثة أسماء معروفة، فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني. العلماء بيتكلموا على أسماء السور، هل أسماء السور توقيفية بمعنى أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تجاوز هذه الأسماء، أم أن فيها مجال للاجتهاد وأنها اجتهادية كما صح عن بعض الصحابة؟ وبعضهم يفسر ذلك بمجيء أكثر من اسم للسورة الواحدة زي سورة غافر، سورة المؤمن، سورة الإسراء، بني إسرائيل، كذلك في الفاتحة. فهناك فريق رأى أن هي توقيفية على ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ما ذكره الصحابة إنما هو من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال إن فيها بعض السور توقيفية إلا أنها ثبتت في الأدلة الصحيحة زي الفاتحة وزي آل عمران والبقرة والنساء والمائدة والسبع الطوال، وأكثر من سورة جاءت في الحديث والأدلة الصحيحة. وأما باقي السور ففيها جانب اجتهاد، فاجتهد فيها الصحابة وفق لما موضوع السورة. وفي النهاية استقر الأمر على هذه التسميات الثابتة اللي توجد معنا الآن في المصحف، لكن ربما يكون لبعض السور اسمين أو ثلاثة أو أكثر، وده أمر لا شيء فيه. وبعض الناس ربما يذكر السورة بمطلعها، بعضهم ربما يذكرها بموضوعها بالموضوع المميز فيها، لكن في الجملة ما استقرت عليه المصاحف في الوقت الحالي هو المعتمد في تسمية السور. وده هنعمل معانا موضوع بحث كده تجتهدوا عليه إن شاء الله، إن احنا يجمع لنا أحد الإخوة، المسألة مفتوحة يعني راسلونا عليها على الرسائل، يجمع لنا بعض السور التي جاءت الأدلة في تسميتها، يعني جاء حديث صحيح بتسميتها أو حتى آية كما مر معنا في سيأتي معنا في الفاتحة. يقول: وهي مكية على قول الأكثرين، وقال مجاهد مدنية، وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أصح. ده نموذج عندنا من عرض الإمام البغوي للأقوال والترجيح. أحيانا يكتفي بالجملة زي الجملة الأولى، يعني أحيانا يقول وهو قول الأكثرين. لو قال هو قول الأكثرين غالبا ده هو ما يرجحه، وبعد كده يبدأ يذكر وقيل وقيل وقيل، وأحيانا يظهر الترجيح في النهاية والأول أصح يبين الترجيح. فدي مسألة ننتبه لها خاصة مع المسائل اللي فيها خلاف. هو هنا ذكر والأول أصح لأنه هو بدأ بعدها يستطرد في ذكر أدلة القول الأول، وهو المنة على النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فقال: فلم يكن يمن عليه بها قبل نزولها. فبالتالي نزلت، وطبعا الآية دي وردت في سورة الحجر، فبالتالي المنة كانت في مكة وبالتالي السورة مكية. قوله بسم الله، يقول الباء أداة تخفض. هو في النسخة، نسخة دار السلام، مكتوب كلمة زائدة، عرفت كلمة زائدة ليست في الأصل ولا في باقي النسخ، فأظنها يعني تصحيف وليست من الأصل، لأن هي غير موجودة في البغوي نفسه. الموجود في البغوي الباء أداة تخفض ما بعدها، والمتعلق به محذوف لدلالة الكلام عليه. طبعا عشان الجملة بدأ هنا ب جار ومجرور فلا بد أن يكون لها متعلق، فبعض العلماء يقدره في البداية بفعل أبدأ بسم الله أو قل بسم الله أو بالأمر نفسه، يعني آكل بسم الله، أقرأ بسم الله، إلى غير ذلك. دي نقطة كانت حبينا ننبه عليها. ثم تكلم بعد ذلك على لفظ الجلالة، هل هو مشتق أو ليس مشتق، فذكر القول الأول أنه اسم علم خاص لله عز وجل لا اشتقاق له، يبقى غير مشتق، ده القول الأول. القول الثاني أنه هو مشتق، ثم ذكر بعد ذلك اشتقاقه، من أي شيء اشتق هذا الاسم العظيم، قال أله إله إلى غير ذلك، ومعاني كلها تليق بالله عز وجل من الحب والوله والتعلق بالله عز وجل. قوله الرحمن الرحيم، قال هنا واختلفوا في آية التسمية، فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب ولا من غيرها من السور، والافتتاح بها للتيمن والتبرك. ده أول أقوال معانا، إن هي ليست في فاتحة الكتاب. هي كلامهم هنا على إن هل هي آية تعد من الفاتحة أو تعد من باقي السور. طبعا هم كلهم متفقين إن هي من القرآن وإن هي جزء من الآية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإن هي أيضا تذكر إما على سبيل التبرك أو إن هي على سبيل الفصل. لكن اختلفوا هنا لأن الأحكام الفقهية تختلف عليها. القول الأول إنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، والافتتاح بها للتيمن والتبرك، يبقى للتبرك بس. القول الثاني، هنا في جزء برضو في الطبع هنا اللي أنا عامل عليه العلامة، ده كانت مكتوب هنا ليست من الفاتحة، وده خطأ طبعا، هيكون كده نفس القول الأول. وأكثر فقهاء الحجاز على أنها من الفاتحة، يبقى هم القول الثاني إن هي من الفاتحة لكن ليست من سائر السور، فإنما كتبت للفصل. تمام، فكتبت للفصل ما بين السور، لذلك جعلوها من الفاتحة، لأن الفاتحة ليس قبلها شيء، فبالتالي مش هتكتب هنا للفصل إيه في الفاتحة، لكن هي جزء من الفاتحة. وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة التوبة، يبقى القول الثالث إن هي من كل سورة، يبقى ليست من كل سورة أو من كل سورة أو من الفاتحة فقط وليست من سائر السور. دي المسألة في كون الفاتحة. يبقى لها عنوان زي ما قلنا، يبقى هنا العنوان عندنا هل البسملة آية من الفاتحة أم لا. بعد ذلك عدد الآيات. طبعا العلماء تكلموا في عدد الآيات في السور، وذكروا الآيات بناء على الوقف اللي كان بيقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما وجد في المصاحف. اتفقوا في عدد صور كثيرة جدا جدا، لكن بعض الصور حصل فيها خلافات. طبعا الخلاف ده في تقسيم الآية، يعني في عد الآية، سواء كان العد المدني، العد الكوفي، العد المكي إلى غير ذلك، هو ليس خلاف في حروف ولا في كلمات القرآن، لا يقدح في القرآن بالكلية، لكن الخلاف كان في موضع الوقف. بعضهم يرى الوقف عند هذه الكلمة فبالتالي عدها آية، بعضهم يرى الوقف عند الآية التي بعدها، زي ما هنشوف معنا دلوقتي. يعني هم دلوقتي اتفقوا الآية الفاتحة باتفاق 7 آيات. طيب الإشكالية هتيجي فين؟ هتيجي في العدد. الآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة هتبقى البسملة. طيب الفريق ده شايف ان البسملة من الفاتحة، فبالتالي لما هيعد بقى عنده كده البسملة، وهيبدأ الآية الأخيرة زي ما هو اللي موجود معنا في المصحف المستقر عليه حاليا، وابتداء الأخيرة من أول صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الآية. طيب الفريق اللي ما عدهاش من الفاتحة، ما عندوش البسملة من الفاتح، فبالتالي بدأ العدد هنا من أول إيه؟ الحمد لله رب العالمين، وجي على الآية الأخيرة اللي هي عندنا آية أخيرة يعني، وأسمها صراط الذين أنعمت عليهم، خلاص جعل دي آية، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. في النهاية العدد الكلي معها هيكون برضو 7. ليه هنا ما يقدروش يختلفوا في عدد الآيات في الفاتحة؟ لأن عدد الآيات في الفاتحة منصوص عليه في القرآن، وده برضو هيكون موضع معانا تاني، عايزين منكم حد يعمله لنا، اللي هو عدد الآيات اللي جاءت نصوص تدل عليها، زي ولقد آتيناك 7 من المثاني، خلاص يبقى احنا كده عرفنا ان الفاتحة 7 آيات. جاءت بقى برضو بعض الصور كده معانا في السنة بعدد الآيات، فيعني ان شاء الله نسيبها موضوع لكم للبحث، ترسلوا لنا ان شاء الله. عند قوله الصراط يقول والصراط قرأت بالسين وهو الأصل، سمي صراطا لأنه يسرط السابلة. يسرط دي بمعنى يبتلع، والسابلة اللي هي الناس اللي بتسير على الطريق، يعني هو بيشبهها ان انت لما تكون واقف على اول الطريق وفي ناس تانية ماشية قصادك على الطريق، في نهاية الطريق تلاقيهم كل ما بيبعدوا بيبدأوا يختفوا، فكأن الطريق كده ايه يبتلعهم، يعني كأن الطريق يسرط السابلة، يعني يبتلع المارين عليه. ده معنى الكلمة دي. صراط الذين أنعمت عليهم، هنا بيذكر الذين مننت عليهم بالهداية أو مننت عليهم بالثبات على الإيمان. هنا بيجي بقى نوع من أنواع الاختلاف في التفسير، اللي هو يعتبر من اختلاف التنوع، اللي هو أن تتنوع عبارات المفسرين في التعبير عن أمر معين، وكلهم يقصد نفس الأمر لكن يعبر بعبارة مختلفة. يعني مين الذين أنعمت عليهم؟ بعضهم يقول الأنبياء، بعضهم يقول كل من ثبته على الإيمان، كل من ثبت الله على الإيمان، قوم موسى وعيسى عليهما السلام، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وأبو بكر وعمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، كلها عبارات تتنوع لكن في النهاية تدل على أمر واحد. فده في الحقيقة بيكون في حقيقته ليس خلافا، لكن هو من باب التنوع في العبارة، لكن بعض الناس يظن أنه هو خلاف ما بين المفسرين، وده هتكرر معانا، وإن شاء الله في مرة أخرى نتحدث عن أشهر الأسباب اللي منها مثل هذا الأمر أن يتحد المسمى وتختلف العبارات في التعبير عنه. ثم في سورة البقرة بدأ يتكلم الإمام البغوي عن الحروف المقطعة في أوائل السور، وذكر فيها أقوال العلماء، وبالجملة العلماء اختلفوا إلى فريقين أو انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول رأى أن هذه الحروف إنما هي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، يعني الله عز وجل هو الذي يعلم معناها وماذا أراد منها، وأنها جاءت هكذا نحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله عز وجل. وذكروا فوائد فيها أن هي سر للقرآن وأن هي للتحدي وللإعجاز وغير ذلك. وفي فريق آخر من العلماء رأى إن هي معلومة المعاني وإنما تتعلق بعدة أشياء، بعضهم جعلها متعلقة بأسماء الله عز وجل، وبعضهم جعلها متعلقة بالقرآن، وبعضهم جعلها إن هي مجرد قسم بهذه الحروف. فالفريق الأول رأى إن هي متعلقة بأسماء الله عز وجل، فجعل إن هي كل حرف من هذه الحروف هي مفتاح اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، كما جاء عن ابن عباس في كاف هاي عين صاد أن الكاف من كافي والهاء من هادي والياء من حكيم والعين من عليم والصاد من صادق، يعني كأننا أخذنا حرف من كل هذه الأسماء وجعلناها في كلمة، كذلك في ألف لام ميم صاد إلى غير ذلك. القول الثاني في تعلقها بأسماء الله عز وجل هي أن هذه الحروف هي أسماء لله تعالى مقطعة، لو أحسن الناس تأليفها لعلم اسم الله الأعظم، يعني بمعنى أن الحروف دي لو جمعناها مع بعضها تكون اسم الله عز وجل الأعظم، كما قال سعيد بن جبير ألا ترى أنك تقول ألف لام ميم راء وحاء ميم ونون فيكون الرحمن، وكذلك سائرها إلا أن لا نقدر على وصلها. يعني احنا ما نقدرش نوصلها احنا مع نفسنا كل الحروف، لكن الحروف دي لو قعدت تجمع ما بينها كده يبقى أنت في النهاية ممكن تصل لاسم الله الأعظم. المتعلق الثاني لهذه الحروف إن هذه الحروف متعلقة بالقرآن وإن هي مجرد أسماء للسور، كما قال عن مجاهد وابن زيد هي أسماء السور، وبيانه أن القائل إذا قال قرأت ألف لام ميم صاد عرف السامع أنه قرأ السورة التي افتتحت بألف لام ميم صاد. وروي عن ابن عباس أنه قال أنها أقسام، يعني قسم في بداية السور لشرف هذه الحروف ولأنها مباني الكتب وللإعجاز وغير ذلك. فده كان المتعلق الأعم لهذه الحروف المقطعة في سائر السور، زي ما قلنا الإمام البغوي ذكرها هنا في البداية بالتفصيل وبعد ذلك هيحيل على هذا الموضع. دي كانت تعليقات يسيرة على بعض المواضع اللي ظنيت أن ربما البعض يحتاج فيها لمزيد من البيان، ولو حد عنده أسئلة يرسلها لنا إن شاء الله على البوت بالبرنامج وإن شاء الله نجيبكم عليها في أقرب وقت. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.